مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2024. إلى العناوين: منظر جهادي يقول انتخابات الرئاسة الأمريكية لن تأتي بمن هو أفضل للعالم الإسلامي. فيما تنشغل نخب عربية بتمجيد طهران في غزة، عرب سنة أحوازيون يحذرون من مشروع إيران التوسعي في المنطقة. إيران لديها مشروع قومي، وهذا المشروع القومي لا يفرق بين سني أو بين شيعي. نتحدث اليوم إلى الأستاذ ميثاق عبد الله، رئيس حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز. وسرقة عملة مشفرة كريبتو كارنسي بقيمة 4 ملايين دولار. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. أهلا بكم دائما في المرصد. لم تنشغل الحسابات الجهادية لا المرتبطة بالجماعات ولا الأفراد بالحديث عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ربما مرد ذلك إلى شعور عام بأن تغيير الإدارة الأمريكية لن يؤثر في مجريات الحرب على غزة أو تخفيف آلام الغزيين. فكلا المرشحين مجرب، دونالد ترامب في ولايته الأولى رئيسا، وكاملا هاريس نائبة للرئيس. لكن عشية الانتخابات نشر الداعية والمنظر الجهادي هاني السباعي في حساباته على التليجرام وإكس وفيسبوك جوابا عن سؤال أي الاثنين أفضل. يقدم السباعي للجواب بأن العالم الإسلامي غير معني بنتيجة الانتخابات من حيث أنه ليس فاعلا فيها. يقول: من عجائب المقدور أن العالم الإسلامي لا محل له من الإعراب، وبالتالي مجريات الأمور في هذا الجزء من العالم لن تتغير بانتخاب أي منهما، ترامب أو هاريس. يقول: فأيهما أفضل، القتل بالسيف أم بالغاز أم بالشنق أم بالرصاص أم بالقصف؟ ترامب أنفع للمسلمين على المدى البعيد، وهاريس مسكن مؤقت للألم على المدى القصير. لا شك في أن هذا الشعور يأتي من إطالة أمد الحرب وحجم الدم المسال في القطاع، قطاع غزة، منذ أكثر من عام بلا أفق أو مخرج من هذا الحضيض. الداعية طارق عبد الحليم الذي يبرز بين المناظرين في انتقاده حماس التي تتصدر الحرب في غزة، بات يشير إلى الحرب التي يعرفها أنصار الحركة بطوفان الأقصى بعبارة طوفان السبت. عبد الحليم يعتبر أن الانتصار الذي يتغنى به أنصار الحركة لم يتجاوز يوم السبت 7 أكتوبر 2023. يقول: انتهت القصة وتم الانتصار وصار تاريخا، انتهت المعركة. ما تفعله إسرائيل بعد ذلك هو عدوان لا دخل له بالانتصار السابق. المرصد بودكاست من أخبار الآن. وفي ملف الانتخابات الأمريكية، شكى وحذر عارفون من أن انتشار الشائعات والأخبار الزائفة وصل حدا غير مسبوق أثناء الحملات التي سبقت يوم الحسم. والأهم أن هذا الزيف لم يقتصر على حسابات الأفراد بل تعداه إلى المؤسسات والحكومات. ومن ذلك أن صرحت السلطات الأمريكية بأن دولا مثل روسيا رعت حملات لنشر فيديوهات مفبركة أو زائفة تتعلق بصحة وسلامة الاقتراع بهدف تثبيط الثقة بالعملية الانتخابية. خدمة بي بي سي فيريفاي المتخصصة في التحقق من الشائعات وتحري الأخبار أو المعلومات الزائفة حذرت من أن هذا الزيف حاز على مشاهدات بالملايين على منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإن هذا السيل من التحريف قد يؤدي إلى أحداث عنف شبيهة بما حدث في ختام الانتخابات الماضية، وخاصة أحداث 6 يناير 2021. برزت من بين المنصات التي عززت المحتوى الزائف منصة إكس. أو تويتر سابقا. وللدلالة على أثر هذه المنصة وجد موقع بي بي سي فيريفاي أن مستخدمي إكس تمكنوا أخيرا من كسب آلاف الدولارات بتشارك محتوى انتخابي بغض النظر عن صحته أو دقته، بل إن هؤلاء المستخدمين وجدوا أن كسب المال من إكس صار أسهل من أي وقت مضى. بي بي سي وجدت شبكات من المستخدمين ينشرون المحتوى فيما بينهم إلى قواعد هائلة ليحصلوا على مشاهدات بالملايين. من هذه الشبكات ما أيدت ترامب، وأخرى أيدت هاريس، وثالثة كانت مستقلة. ما حدث هنا تحديدا هو أنه في 9 أكتوبر غيرت إكس قواعد الدفع للحسابات ذات البصمة الإلكترونية أو الريتش، الحسابات القادرة على الوصول إلى أكبر جمهور ممكن. التعديل كان بحيث يحسب الريتش بحجم الحركة على الإدراجات أو الانجيجمنت بالإعجاب أو المشاركة أو التعليق، والتي تأتي من حسابات موثقة حصرا. في السابق كان الانجيجمنت يحسب بعدد الإعلانات المدرجة تحت منشور معين وعليه. الآن تعاونت حسابات موثقة في تشارك المحتوى فيما بينها ونشره. المهم هنا أمران: أولاً هو أن توثيق الحسابات على إكس صار أسهل من أي وقت مضى، وثانياً أن إكس لا تفرض قيوداً على المعلومات الزائفة كما تفرضها منصات سوشيال ميديا أخرى، وبالتالي شريط الأخبار في إكس تحديداً صار خليطاً من الحقيقي والزائف، بل إن التحري الحقيقي صار أصعب من أي وقت مضى. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها نفذت خلال الشهرين الماضيين 95 غارة ضد داعش في العراق وسوريا، أسفرت عن قتل 163 داعشياً واعتقال 33 آخرين بمن فيهم 30 من قادة التنظيم في مستويات القيادة العليا والمتوسطة. هذه العملية بدأت في 29 أغسطس الماضي بغارة في الأنبار غرب العراق، كانت ربما الأقصى على التنظيم، حيث قتل فيها 4 قادة بارزون هم أحمد العتاوي أو أبو مسلم المعروف بأبو حفص، وكان نائبا لوالي العراق الحالي وأمير مكتب الرافدين أبو عبد القادر. الرجل الثاني كان أبو همام مسؤول العمليات في غرب العراق ووالي الأنبار، والثالث أبو علي التونسي كان مسؤول التطوير التقني وتصنيع المتفجرات، والرابع شاكر العيساوي المسؤول العسكري في غرب العراق. المرصد بودكاست من أخبار الآن. الحوثيون في صنعاء يرعون مجلسا عسكريا من سعوديين منشقين وقياديين في تنظيم القاعدة. الصحفي اليمني فارس الحميري نقل على إكس بناء على مصادر يمنية خاصة أن عشرات السعوديين المطلوبين أمنيا للرياض أو المعارضين وصلوا أخيرا إلى صنعاء وصعدة ومناطق سيطرة الحوثيين تزامنا مع وصول 4 قياديين من القاعدة. الحميري قال إن الحوثيين رعوا اجتماعات السعوديين والقاعدة بما أفضى إلى تشكيل ما يسمى المجلس العسكري ومقره صنعاء، بحيث توافق الجميع على شكله التنظيمي وتسمية المهام، بالإضافة إلى تسمية مسؤولين لأبرز المناطق السعودية. عن دور القاعدة تحديداً أوضح الحميري في رسالة خاصة لهذا البرنامج أن القياديين 4 من القاعدة الذين شاركوا في الاجتماعات يحملون جنسيات سعودية، قادوا وساطات متعددة بين جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة، ونجحوا في تقريب وجهات النظر بين الجانبين والتنسيق في عدة جوانب، وساهموا في إنجاح تبادل أسرى في أكثر من مرة. وأضاف الحميري أن لهؤلاء أدوار متعددة في هذا المجلس العسكري، حيث يعتبرون من أوائل الشخصيات السعودية التي عمل الحوثيون معهم منذ وقت طويل بحثا عن التنسيق مع القاعدة، وكذلك بحث تشكيل كيان يجمع السعوديين المنضوين تحت راية القاعدة أو الفارين المطلوبين أمنيا في بلادهم. تعليقا على هذا الخبر قالت الباحثة اليمنية ندوة الدوسري على منصة إكس إنه مع تآكل قدرات حزب الله يسعى الحوثيون إلى إعادة التموضع ليصبحوا ذراع إيران الأقوى في المنطقة، وعليه فإن سيطرتهم على مضيق باب المندب وتهريب السلاح في المنطقة والتعاون مع داعش والقاعدة وشباب الصومالية ستجعلهم الأكثر فتكاً بين أعضاء محور المقاومة بين قوسين. الباحث الصومالي جوليد ويليغ حذر من أن إيران باتت تطبق على التجارة البحرية في المنطقة من المحيط الهندي إلى خليج عدن والبحر الأحمر وحتى الخليج العربي، مذكرا بأن الحوثيين أتموا أخيرا تطوير صواريخ على شاكلة الصواريخ الإيرانية متوسطة المدى وهربوها إلى جماعة القاعدة في الصومال، جماعة شباب على الطرف الآخر من خليج عدن وبحر العرب. في الأثناء بثت مؤسسة الكتائب الذراع الإعلامية لجماعة شباب الصومالية كلمة لزعيم التنظيم أبو عبيدة أحمد عمر ديري امتدت 45 دقيقة، دعا فيها القبائل الصومالية إلى الوحدة تحت راية التنظيم بهدف قتال إثيوبيا. ديري قال إن الحكومة الصومالية غير جادة في قتال إثيوبيا، وبالتالي الجهاد الذي تبشر به جماعة شباب هو السبيل الوحيد لطردهم. المرصد بودكاست من أخبار الآن. تعزيز الأمن السبراني الفردي والجمعي لا يزال عاجزاً عن سد الثغور التي قد ينفد من خلالها الهاكر. في آخر اختراق تمكن هاكر من سرقة عملة مشفرة كريبتوكورنسي بقيمة 4 ملايين دولار. الحادث وقع في الفضاء الافتراضي في موقع الكازينو الرقمي الشهير ماتاوين، حيث تمكن الهاكر من سحب العملات في وقت قياسي مستغلاً ضعف أمنيات السحب والمعروفة بـ Frictionless Withdrawal System. الأصل في هذا النظام هو تسهيل سحب الأرباح والخروج من النظام في أسرع وقت ممكن، فلا يخضع السحب لإجراءات أمنية مشددة من قبيل التحقق من هوية المستخدم على أكثر من مستوى. في تلك الأجزاء من الثانية تمكن الهاكر من التسلل وتحويل مسار الأرباح إلى حسابات أخرى. والشيء بالشيء يذكر، وبالعودة إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يبدو أن مستقبل البيتكوين الشهيرة معلق بشخص الفائز من هذه الانتخابات. يقول خبراء أن الإدارة الأمريكية التابعة للحزب الديمقراطي ممثلة ببايدن هاريس كادت تقضي على البيتكوين وتسببت بإفلاس بنوك متخصصة مثل سيلفرغيت وسيجنتشر، ذلك أن الإدارة الديمقراطية تفرض قيودا مشددة على التعامل بالبيتكوين. في المقابل رئاسة ترامب قد تنعش سوق البيتكوين لأن الرجل نفسه يتعامل بالعملة المشفرة والNFT. المرصد بودكاست من أخبار الآن. منذ أسابيع ترددت أنباء في إدلب ومحيطها عن أن هيئة تحرير الشام الحاكم الفعلي في ذلك الجزء من سوريا تعد لمعركة تحرير حلب. هذا الأسبوع قال حساب أبو هادي المعارض إن الجولاني ينتظر إشارة من الخارج لبدء المعركة، لكن المشكلة بحسب هذا الحساب هو أن إعلام الهيئة يروج لهذه المعركة بما يقضي على عنصر المباغة. يقول يجب على قيادة الهيئة التخلي عن استفزاز النظام والميليشيات التابعة له عبر إعلامه للحفاظ على أرواح المدنيين والمرابطين، وعندما تأخذون الضوء الأخضر افعلوا ما تشاءون. في الجانب الآخر يرى معارضون أن الهيئة غير جادة في شن مثل تلك المعركة لأنها لم تعد موثوقة أو مؤتمنة على الجهاد هناك، ومنهم من قال إن الحديث عن هذه المعركة يأتي في غياب حاضنة شعبية تحمي ظهر الهيئة. في المطلق دعا معارضون من يرغب بالمشاركة في المعركة المفترضة إلى الانضواء تحت ألوية وفصائل أخرى غير الهيئة. ومن المعارضين من رأى أن الترويج لمعركة مقبلة هو حيلة من الهيئة للقضاء على الحراك الشعبي المتواصل عمليا منذ مايو العام 2023. بعض المعارضين اعترفوا بأن هذا الحراك بات يخبو شيئا فشيئا، فيما وصفه آخرون مثل الدكتور فاروق قشقش بأنه هزيمة أخلاقية لحقت بالهيئة وأميرها أبو محمد الجولاني. لكن من بين تعليقات المعارضين برز ما قاله الشيخ عبد الرزاق المهدي عندما حذر من أن معركة من هذا النوع ستكون مكلفة جدا بالنسبة للمدنيين، وعليه يجب على القادة العسكريين شرعا دراسة الوضع جيدا قبل الإقدام على عمل عسكري. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم دائما في المرصد. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ ميثاق عبدالله رئيس حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى أستاذ ميثاق. بارك الله فيكم وجزاك الله خير، وشكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة. أهلا وسهلا فيك. دائما أنتم تحتفلون هذه الأيام بذكرى تأسيس الحركة. في بيان المناسبة المنشور على موقعكم مناهضون تشددون على مقاومة الاحتلال الإيراني، هل يمكن أن توضح لنا ماذا تقصد بالاحتلال؟ يعني أستاذ ميثاق، نحن في الخارج نعرف أن الأحواز، هذا الشريط جنوب غرب إيران، هو منطقة عربية ضمن الدولة الإيرانية، كيف إذن يكون النظام الإيراني محتلاً؟ نعم، شكرا لك على طرح هذه الأسئلة. بكل تأكيد أن الدولة الفارسية كما معروف في جميع كتب التاريخ والموازين الدولية دولة محتلة معترف بها من قبل الكثير من المنظمات الدولية، محتلة من قبل إيران. الأحواز احتلت في 20 أبريل عام 1925 ميلادي، احتلال عسكري بمؤامرة بريطانية من قبل الشاه الأب المعروف برضا خان، وتم السطوة والسيطرة عليها، وكان آخر حكامها الشيخ خزعلي الكعبي. بكل تأكيد كانت هنالك اتفاقيات، منها اتفاقية أرضروم وغيرها، بين الشيخ خزعلي الكعبي ومع الدولة الفارسية. ولكن بكل تأكيد التقسيمات سايكس بيكو وغيرها الكثيرة التي جاءت هي تقسيمات سياسية لم تنظر إلى حال أو طبيعة شعوب المنطقة في تلك الآونة. طبعا الأحواز يرتبط ارتباط تاريخي وقبائلي، وأيضا تربطه مع العراق، وحدة الدم ووحدة المصير. ولكن بكل تأكيد هي الدولة التي كانت من بدايات الدول التي دخلت عصبة الأمم المتحدة، ولكن هنالك المتغيرات السياسية التي جاءت بها بريطانيا في داخل المنطقة جعلت الأحواز ضمن جغرافيا سياسية ما تسمى إيران. وهذا بكل تأكيد أن الشعب الأحوازي لم يقبل يوما ما أن يكون جزء من هذه المنظومة السياسية أو الدولة ما تسمى بإيران، حالة كباقي الشعوب المحتلة من قبل إيران كالشعب البلوشي والشعب الآذري والشعب الكردي والشعب التركي الكثير من هذه القوميات التي حاليا ترزح تحت نير الاحتلال أو سطوة الاحتلال الفارسي، ما يسمى اليوم بإيران أو نظام الملالي. أستاذ ميثاق، حضرتك مطلوب للسلطات الإيرانية بتهم الإرهاب والانفصال. أستراليا حيث تعيشون أنتم لاجئون رفضت تسليمكم للسلطات الإيرانية، وأنتم تنفون تهم الإرهاب والانفصال، لكن في نفس الوقت تسعون إلى الاستقلال وبناء الدولة العربية الأحوازية المستقلة، هل ممكن أن توضح لنا ذلك الأمر؟ بكل تأكيد نحن لم نعطي شهداء، ولم نناضل، ولم نتهجر، ولم نتقرب من أجل أن نكون ضمن جغرافيا سياسية ما تسمى إيران. هذا واقع يجب أن يتدارك العالم برمته. أما ما تسميه إيران أو من على شاكلتها بأن نحن انفصاليون أو نحن نريد تجزئة إيران أو ما شابه ذلك، هذا أمر مرفوض تماما. نحن لا نسعي إلى تجزئة إيران. إيران دولة متواجدة منذ سنوات، لديها تاريخها ولديها حضارتها، وبكل تأكيد نحن نتفهم هذه الأمور والشؤون السياسية والدولية. نحن نطالب بتحرير أرضنا التي احتلتها إيران كما أوضحت لكم في عام 1925 ميلادي، كما احتلت بعد ذلك الجزر الإماراتية، وكما اليوم الإخوة الفلسطينيون يطالبون بتحرير فلسطين من الكيان الصهيوني، أو السوريون يطالبون بتحرير لواء الإسكندرون وغيره الكثير. هذا ما نحن عليه اليوم، ولكن ما تتهم به إيران هذه الفئة المناضلة التي ناضلت وتركت أحبائها وأهلها منذ أكثر من عقد من الزمن لا ينطبق عليهم أبدا تهمة الإرهاب وما شابه ذلك، إنما هذه تهم واهية. نحن لن نقوم بأي عمليات إرهابية كما يسمى في القانون الدولي، ولو كنا نقوم بذلك لكانت سلمتنا أستراليا منذ سنوات. يعني شخصيا تم التحقيق معي كثيرا، تم التداولات، تم المراقبات، الكثير مما تحدثنا مع السلطات الأسترالية والسلطات الأوروبية أيضا، بحيث أن لدينا علاقاتنا مع الدول، أشاروا إلى ذلك أن إيران هي باقية بقراراتها، وإيران ظالمة بهذه القرارات والملاحقات وتهم الإرهاب وغيرها ذلك. وهذا ليس كلامنا نحن، بل كلام الدول التي نعيش على أراضيها. وبكل تأكيد هذه الدول ترفض تماما وجود إرهابيين على أراضيها وغير ذلك. ولو كان الكلام غير ذلك أو كما تزعم إيران، لكانت أستراليا سلمتنا بهذه التهم أو ربما تحاسبنا عبر القوانين، لأن بأن إيران تشنق وتعدم المعارضين وتعذب المعارضين أو المناضلين الذين يحاولون تحرير أرضهم، لكانت حكمتنا على الأراضي الأسترالية وكما فعلت، ولكن ليس لديها أي دليل تتهم ما تتهمنا به أو الملاحقات التي تلاحق بها هذه الفئة التي تطالب بتحرير أرضها، و على الأقل توقيف الإعدامات السائرة بحق الشباب الأحوازي. اليوم الأحوازيون يشنقون بالشوارع، اليوم يقتلون. إيران لم تحترم لا القوانين الدولية ولا غير ذلك. إيران تختطف المعارضين والمناضلين الأحوازيين من حتى الإيرانيين من خارج الحدود الإقليمية وتدخلهم إيران وتحكمهم بأحكام واهية ومحاكم صورية، وثم تشنقهم وثم تلصق عليهم تهمة الإرهاب وغيرها الكثير. وهذا لا ينطبق على من يطالب بتحرير أرضه أو تحرير أو المطالب على الأقل بوقف الإعدامات والجرائم التي تقوم بها عصابة الملاليك القابضة على سدة الحكم في طهران. أستاذ ميثاق، شكراً أنك ذكرت القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. حقيقة نحب في هذا البرنامج أن نتحدث معكم أنتم أبناء الأحواز سنة وشيعة، حتى تتضح لنا الصورة، ونحن نرى النظام الإيراني يقدم نفسه داعماً ومناصراً لجماعات سنية في العالم العربي، حامياً لجماعات تحررية خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. اسمح لي أسألك عن تعامل إيران مع أبناء السنة تحديداً المحسوبين افتراضياً إنهم مواطنين إيرانيين. أولا، مسألة السنة في ضمن جغرافيا سياسية ما تسمى إيران هو ليس مسألة عقدية كما تزعم إيران. إيران ليس لديها مسألة سنية شيعية، إيران لديها مشروع قومي، وهذا المشروع القومي لا يفرق بين سني أو بين شيعي. بكل تأكيد السنة مضطهدين فيما تسمى إيران، بحيث ارتباطهم خاصة في الأحواز، لأن الأحواز عرب أقحاح وهم قلبية ما ينتمون إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولديهم ارتباط عقدي مع دول الخليج وغيرها الكثير، ومتواجدة الآن على شريط كما نسميهم بعرب الساحل، الأحوازيين المتواجدين على ساحل الخليج أغلبيتهم من السنة ولديهم جوامع ومساجد وما غيرها الكثير. ولكن إيران لديها إيديولوجية متناقضة بهذه المسائل. إيران تستخدم الحركات السنية لوقف الحرب التي ربما قد تكون وشيكة على إيران، كما حدث سابقا في العراق واليوم يحدث في فلسطين، وربما قد تحدث في مناطق أخرى حتى في أفريقيا، وهي تدعم الحركات الشيعية من جهة وتدعم الحركات السنية من جهة أخرى، وذلك من أجل مشروعها القومي وليس من أجل مشروعها الديني. إيران تتشدق بأهل البيت وغيرها الكثير. أنا عشت في طهران وعشت في ما تسمى إيران ودرست بمدارس إيران. هم بكل تأكيد يحاولون تقضية الصراع الطائفي في داخل أبناء الخاصة في داخل أبناء الأحواز، يتحدثون كثيرا عن الطائفية، يحاولون جعل الشروخ ما بين الأديان، يحاولون وما بين المذاهب، وهذه ضمن المناهج الدراسية، يعني بكل تأكيد فيما تسمى إيران هذه ضمن المناهج الدراسية، هو تقضية الطائفية وتقضية الفكر الشيعي نحن على وأمة المليار على باطل. هذه هي بكل تأكيد وباختصار، أن ربما 5% من الشيعة هم على حق و95% من الأمة الإسلامية الذي هم الأمة أهل السنة والجماعة هم على باطل. هذا ما تحاول تغذية إيران، ولكن فشل هذا المشروع بصراحة في الأحواز، وحاولت الكثير المعاملة حول ذلك. إيران هي من روجت أن الفلسطينيين باعوا أراضيهم إلى الإسرائيليين وأصبحت فلسطين هي ملك لهم. إيران ليس لديها أي مشروع لتحرير فلسطين، ما تحدث هي مناكفات وتشدق في القضية الفلسطينية. غزة سحقت من بكرة أبيها، قتلوا معظم قادة حماس، ومنهم من في داخل ما تسمى إيران في المربع الأمني الذي يستضيفون به كبار الضيوف، تم استهداف إسماعيل الهنية وتم اغتياله. لا، هنالك ازدواجية، ويجب تدارك هذه الازدواجية. إيران تحاول نقل المعركة إلى خارج حدودها الإقليمية، ويجب وهي ترى من الضرورة في سياستها الخارجية التي يتصدرها الحرس الثوري الإيراني، هي ترى من الضرورة نقل المعركة وأحداث القلاقل لإطفاء نار طهران وجعل النار خارج أراضيها. هذه هي المسألة بكل اختصار. ولكن بشكل عام أبناء السنة في كل ما تسمى إيران مضطهدين، المناطق السنية مضطهدة تماما، في الوقت الذي اليهود والنصارى والمجوس يعيشون، وهذه حرية دينية ليس لدي مشكلة معها، ولكن هم يعيشون في أرقى المستويات، وفي المناطق السنية أو العربية أو البلوشية أو الكردية بكل تأكيد هناك تمييز عنصري بشكل عام، وخاصة في الأحواز الذي هم أحد محلليهم السياسيين الآن لم يحضرني اسمه، قال أن نحن لدينا مخاوف من حركات التحرر الأحوازية، بحيث أن يتقنون اللغة العربية ويتقنون اللغة الفارسية ويتقنون لغات أخرى في الخارج، ولديهم ارتباط روحي وعقائدي مع دول الخليج والدول العربية التي هي من القالبية السنية. فهم بكل تأكيد لديهم الأحواز خط أحمر، ويحاولون تصفية القضية الأحوازية بكل الطرق الممكنة. وبمناسبة الحديث عن اللغة أستاذ ميثاق، أتذكر من سنواتي في إيران ذهبت إلى الأحواز ولاحظت أنه كبار السن يتحدثون العربية بطلاقة، لكن صغار السن أو الشباب كانوا يخلطون الفارسي بالعربي. ممكن تحكي لنا عن الممارسات الإيرانية ضد اللغة العربية؟ بكل تأكيد هذه ربما قد يكون الجيل الماضي الذي نحن جزء من عنده نكون، كانوا يتحدثون اللغة الفارسية، وذلك بسبب المدرسة وبسبب أن كانوا يحاولون أن يجعلونا أن نخجل أننا عرب، فدائما كانوا يهينونك لأنك عربي، فأنت الجيل الماضي كان يفكر هي من الثقافة أن تتحدث الفارسية. وأنا بكل تأكيد لم أكن أتحدث بهذه الطلاقة من اللغة العربية لو لم أكن صغير وأخرج خارج البلد، وبحكم ارتباطي مع العرب ومع المسلمين وغيرها الكثير. ولكن الآن الجيل التي يتواجد الآن في الأحواز من الصعب جدا حتى تجده أن يعرف أن يتكلم اللغة الفارسية. لديهم اللغة الفارسية ضعيفة جدا، ليس لديهم شغف في الدراسة في إيران، ليس لديهم شغف في الذهاب إلى الخدمة العسكرية الإجبارية فيما تسمى إيران، وهناك أصبح شرط كبير بين الشعب الأحوازي وبين النظام، خاصة وأن الشعب الأحوازي في العقدين الماضيين قالبيته انتمى إلى أو عاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة، بعد أن حاولت إيران خاصة بعد ثورة الخميني التدقيق على مذهب التشيع وغيره الكثير. والآن أصبح هنالك شرخ كبير جدا بين المنظومة العربية الأحوازية وما بين المنظومة الفارسية المتواجدة على الأراضي الأحوازية، وحتى المستوطنين الفرس لم يعدوا أن يشعروا بالأمان في داخل الأحواز بسبب هذه التطورات الكبيرة وهذا الشرخ في الهوية القومية والشرخ في المذهب التي حدث بعد طوال هذه السنوات. ونحن نشارف على ما يقارب قرن من الزمان على احتلال الأحواز، والأحواز لا يزال متمسكة بهويتها العربية، متمسكة بقوميتها العربية وانتمائها إلى الوطن العربي الذي نحن نعتبر بكل تأكيد أنفسنا جزء لا يتجزأ منه. اسمح لي أستاذ ميثاق، مثل ما حكيت لحضرتك نحن في هذا البرنامج نستضيف أحوازيين سنة وشيعة، هل ممكن أنك تأكد لنا هاي الشغلة إنه الممارسات الإيرانية النظام في طهران هذه الممارسات تقع نعم بكل على تأكيد. أهل العرب سنة كما هم شيعة؟ الكثير من رفاقنا القادة الذين بذلوا أرواحهم في سبيل هذه القضية وللتخلص من نار الاحتلال هم كانوا من أبناء الشيعة وليس كانوا من السنة، وأشنقتهم إيران بتهم واهية، وهي تهمة طبعا مقاومة ونشاطات سياسية وما شابه ذلك، التي يعتبرونهم الإفساد في الأرض أو المحاربة مع الله كما يزعمون، لأن محاربة خامنئية تعتبر في القانون الإيراني أنك محارب مع الله سبحانه وتعالى، وأعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. ولكن هذه هي القوانين والدساتير المتواجدة في محكمة الثورة، محكمة الظلم والقتل، وهذا ما يحدث. هو المسألة ليس كما أوضحت لكم، لست مسألة طائفية ولست مسألة سنة أو شيعة، هي المسألة مسألة مشروع إيران القومي. إيران بكل بساطة واليوم واضح وصراح بالنسبة للجميع، إيران لم تستخدم الفرس من أجل القتال في سوريا، إنما استخدمت الشيعة. إيران لم تستخدم الفرس في جنوب لبنان، إنما استخدمت شيعة لبنان. إيران لم تستخدم الفرس في جنوب العراق، إنما استخدمت أبناء الشيعة من العراق. إيران لم تستخدم في ميليشياتها الخارجة لحدودها الإقليمية أي عنصر فارسي، إنما كانوا دائما هم من القادة اللي في الحرس الثوري الإيراني، والجنود دائما يكونوا من أبناء العرب الذين خدعوا أن إيران لديها مشروع قومي، لديها مشروع سياسي، لديها مشروع شيعي تحاول حماية الشيعة، وهذا واضح وصريح للجميع. الآن أبناء الشيعة في السعودية كيف يعيشون؟ بكل احترام وبكل حرية. أبناء الشيعة في الإمارات أو في دول عربية أخرى لم يضطهدوا، وليس لدي هنالك تمييز عنصري كما تفعل إيران في ما بين التمييز العنصري ما بين القوميات أو التمييز العنصري ما بين المذاهب وما شابه ذلك. أنت بكل تأكيد ممنوع عليك تسمية أبنائك بالأسماء العربية والأسماء السنية. هذه جزء لا يتجزأ من مشروع إيران الفكري الذي استخدمت الأحواز. لماذا إيران تطلق على الأحواز اسم الأحواز بوابة التشيع؟ ذلك من أجل استخدام الأحواز الذي احتلتها وجعلتها قاعدة لعملياتها العسكرية، ومن أجل استخدام هذا الاسم للتسلل إلى جنوب العراق التي نجحت في مشروعها واحتلت العراق بعدما جاءوا على ظهر الدبابات الأمريكية. أمريكا هي من سلمت إيران العراق، وليس أنا من سلم. يعني بكل التأكيد هذا يبين بشكل واضح التناقض المتواجد اليوم، أن أمريكا عدوة إيران أو إسرائيل عدوة إيران أو غيرها الكثير. إسماعيل هنية لم يقتل على الأراضي الإيرانية لو لم يكن هناك تنسيق أمني بين الإسرائيليين والإيرانيين للوصول لهذا المربع الأمني. وفي نهاية الأمر أستاذ ميثاق، شو رأيك عندما ترى النخب الثقافية والدينية في المنطقة العربية تمجد إيران بسبب علاقتها المعلنة مع القضية الفلسطينية، خاصة في مجريات الحرب الأخيرة في غزة وامتدادها إلى لبنان وحزب الله؟ ماذا تقول؟ بكل تأكيد كما قلت لك أن الإيرانيون نجحوا بكثير من خططهم، وأنا أحترمهم أنهم سياسيين ويعرفون كيف يتلاعبون في مشاعر الآخرين، ولكن نحن لا نتخذ المسألة في مسألة المشاعر. إيران بماذا دعمت القضية الفلسطينية حينما رأينا 5 مليون غزاوي قلق ما بين قتيل وما بين مهجر وما بين نازح وما بين مبتورة رجلة ومبتورة إيده؟ بماذا دعمت القضية الفلسطينية في الوقت الذي كانت الدول العربية تدعم المقاومة أو الشعب الفلسطيني لبناء ولازدهار غزة أو الضفة؟ بماذا دعمت إيران؟ بالقتل والدمار؟ إيران بماذا دعمت بغداد التي سقطت بالرغم أن ارتفع عنها الحصار واليوم الشعب يعاني الويلات؟ بماذا نفعت لبنان؟ بماذا نفعت؟ إلا بالدم والدمار. إيران نقلت حروبها إلى هذه الدول. النخب الدينية التي تريد أن تتحدث بهذه المسألة أن إيران هي المتفضلة على القضية الفلسطينية هم مخطئون تماما. اليوم من يريد يحرر فلسطين اليوم يجب أن يحررها. فلسطين اليوم حان وقت تحريرها، وإن لم تتحرر اليوم فلم تتحرر إلى الأبد. هذه حقيقة واقعية. أين الداعمين للقضية الفلسطينية من اليمن، الحوثيين أو الإيرانيين، الحرس الثوري الذي يسموه بفيلق القدس الذي هو فيلق الفرس الذي قصف سوريا ودمر أبناء السنة في سوريا وقتلهم ونكل بالشيب والشباب؟ هل هي هنالك المسألة مسألة استراتيجية أو مسألة حديث؟ تطرق إيران تقصف تل أبيب بصواريخ إكسباير وتقصف حما وحمص والفلوجة والبوكمال بالبراميل المتفجرة وبالصواريخ الحقيقية وتقتل الناس الكثير؟ هي الواقع الحقيقية. نحن لا دائما لا نتحدث بالدلائل، إنما نتحدث بالنتائج، والمنتصرون هو من يكتبون التاريخ. الأستاذ ميثاق عبد الله، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في المرصد. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد بودكاست من أخبار الآن.